المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. في هذه الحلقة نستعرض عددا من أسئلتكم واستفساراتكم ليجيب عنها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي نرحب به مع مطلع هذه الحلقة. فأهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نعود إلى رسالة باعثها المستمع الدائم للبرنامج عبد العزيز السلامة من أثال، يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هل ينطبق على حال المسلمين اليوم؟ وما المقصود به؟ وهل تقليد كثير من الشباب لصفات الغرب وسلوكهم ولباسهم يدخل فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الإخبار عن أمور مغيبة يذكر أنها ستقع مستقبلا فتقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أننا إذا نظرنا إلى الإسلام وجدنا أن الله سبحانه وتعالى وضع قواعد وجعل الأدلة من الكتاب ومن السنة ترجع إلى هذه القواعد، وأن هذا الدين مستوف لجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم وفي أمور آخرتهم، وأنه لا يسع أحد من الإنس ولا من الجن أن يخرجوا عن هذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى دعا الناس عموما، دعا الإنس ودعا الجن، وأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليقوم بتبليغ هذا الدين. وعلى هذا الأساس فمعالم الإسلام، معالم الإسلام واضحة، ومعالم الإسلام لها جانبان: الجانب الأول من الناحية النظرية، والجانب الثاني من الناحية التطبيقية. والمقصود بالناحية التطبيقية هي تطبيق الناس لهذا الدين. وإذا نظرنا إلى واقع الناس اليوم من ناحية موقفهم من هذا الدين، وجدنا أنهم أصناف أربعة. أما الصنف الأول فهم أمة الإجابة، وهم الذين تمسكوا بهذا الدين، يعني تعلموه وعملوا به ودعوا إليه، تعلموه وعملوا به ودعوا إليه. فهؤلاء انطبق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق هذه الأمة، قال: فأنها ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء طبقوا هذا الدين من الناحية من جهة القلب ومن جهة الجوارح ومن جهة اللسان، طبقوه تطبيقا كاملا. والقسم الثاني دعوا إلى الإسلام ولكنهم لم يقبلوه لا ظاهرا ولا باطنا، لا ظاهرا ولا باطنا، وهؤلاء هم الكفار بصرف النظر عن نوعيتهم أو بصرف النظر عن تحديد أعيان معينين، لكن المهم أنهم لم يقبلوا هذا الدين لا من جهة الباطن ولا من جهة الظاهر. وقسم ثالث، هؤلاء آمنوا بألسنتهم ولكنهم لم يؤمنوا بقلوبهم، وهؤلاء هم المنافقون. هذه الأصناف الثلاثة ذكرها الله جل وعلا في أول سورة البقرة، فذكر الصنف الأول في آيات أربع وهم المؤمنون، وذكر الصنف الثاني وهم الكافرون في آيتين، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وذكر الصنف الثالث في 13 آية من قوله تعالى، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فهم يصلون ويصومون ولكنهم كفار في قلوبهم. وصنف رابع، هذا الصنف هم يعبدون الله، يعبدون الله جل وعلا، ولكنهم يعبدونه بغير ما شرع، ولكنهم يعبدونه بغير ما شرع، يعني وهؤلاء هم أهل البدع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى هذا الأساس نجد أن الشخصية الإسلامية هي شخصية متميزة من الناحية النظرية، لكن هذا التميز النظري يحتاج إلى تطبيق صادق من أجل أن يظهر عمليا، من أجل أن يظهر عمليا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال، صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال، خذوا عني مناسككم، قالها في مواضع كثيرة من مواقع مواقف الحج، وقال، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون إلى معرفة ما يصدر منه من قول أو فعل أو كف، فإنهم يتبادرون إلى تطبيق ذلك، وإذا كان منه أمر فإنهم يتسابقون إلى امتثال هذا الأمر. على هذا الأساس عندما ننظر إلى العالم الآن نجد أن الفرق التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار، فأنت تخرج فرقة واحدة من جميع هذه الفرق والباقون كما قال صلى الله عليه وسلم في النار. وهذا يدل على أن المناهج التي يسيرون عليها ليست مناهج صحيحة. يبقى بعد ذلك نظرة المسلمين إلى تقليد الكفار، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول، من تشبه بقوم فهو منهم، ليس منا من تشبه بغيرنا، إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت دالة على ذلك. والشخص الذي يريد أن يتوسع في هذا الموضوع عليه بالرجوع إلى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام رحمه الله، فهو أحسن ما كتب في بيان الأمور التي يجوز للإنسان أن يتشبه يعني أن يعملها وإن كانوا يعملونها، والأمور التي يجب عليه أن يجتنبها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال حول حكم سفر المرأة بغير محرم، ما حكم سفر المرأة بغير محرم؟ الجواب: دلت الأدلة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وجاء في بعض الروايات 3 أيام، وجاء في بعض الروايات يوم، وجاء في بعض الروايات ليلة. فالمقصود أنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، وذلك من أجل مصلحتها هي، من أجل مصلحتها في مالها وفي عقلها وفي عرضها وفي نفسها وفي دينها أيضا. كل هذه الأمور الخمسة الهدف من كون المحرم معها يحافظ على هذه الأمور. ومن أجل التنبيه على بعض ما ورد في ذلك، فقد أخرج البخاري ومسلم ومالك في الموطأ والترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها ذو محرم منها، وفي أخرى مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، وفي أخرى مسيرة يوم، وفي أخرى مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. أخرجه البخاري ومسلم. وفي أخرى لمسلم: لا يحل لامرأة تسافر 3 إلا ومعها ذو محرم منها. أخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الرواية الثانية، وفي أخرى لأبي داود نحو رواية مسلم إلا أنه قال بريدا. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو رحم منها. وفي رواية: لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. وفي أخرى: فوق 3 ليال. وفي أخرى: لا تسافر المرأة 2 من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الأولى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أبو محمد مقيم في الدوحة بقطر، يقول: 4 إخوان أراد أحدهم أن يخرج من البلاد إلى المهجر لطلب الرزق، وقام ببيع جزء من الأرض التي تخصه هو وإخوانه من تركة والده، وفعلا تم بيع الأرض لشراء فيزا من أجل السفر للعمل هناك، ثم سافر وأقام في بلاد المهجر وتزوج ورزق بأبناء وأصبحت عنده محلات تجارية وعمارات كثيرة. إخوانه الموجودين في البلد الأصلي استمروا في زراعة الجزء الآخر من الأرض والاستفادة من الماشية، ولازالت تحت تصرفهم ويجنون المحصول سنويا، وكل واحد منهم مستقل بمسكنه وعنده جزء من الأراضي يزرعها ويستغلها، إلا أنهم بدأوا في مطالبة أخيهم الآخر بنصيبهم في العمارات التي اكتسبها أثناء عمله في المهجر، بسبب أن الفيزا والسفر والتكاليف كانت من جزء الأرض هذا، ووقعت خلافات فيما بينهم. تدخل شيخ القبيلة على أن يقوم صاحب العمارات بإعطاء كل واحد منهم مبلغ من المال مقابل الكف عن المطالبة وتقسيم جزء من المبلغ الأساسي عليهم، وتم استلام المبالغ، إلا شخص واحد منهم كان مريض، وقد كان أكبر أولاده هو الذي يتفاوض نيابة عنه بتوكيل من إخوانه وأمه، وتم حجز المبلغ لدى شيخ القبيلة ولازال محجوز إلى الآن، والمبلغ المحجوز لعدم اعترافهم بالتقسيم بعد خروجهم من عند شيخ القبيلة، وقلت قيمته الآن جدا، وتوفي شيخ القبيلة وهو موجود عند أبنائه، فما الحكم في هذا العمل؟ أحسن الله إليكم. الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة القصد والتصرف الذي بني على القصد فإذا كان هذا الشخص قد باع نصيبه من الأرض والمبلغ الذي أخذه هو قيمة نصيبه من الأرض، ليس له أحد فيه شراكة، وأنه نمى هذا الشيء ورزقه الله، فليس لأحد حق فيه، إلا إذا كان بينه وبين إخوانه أنهم شركاء في كل شيء إلا في هذا المقدار الذي أخذه. فإذا كان الأمر كذلك فليس لهم حق. إذا كان الأمر كذلك يعني أن ما أخذه من المبلغ هو قيمة الأرض، وأنه ملك له، وأن هذه الأرزاق التي جاءت مترتبة على ذلك فهذا نصيبه وليس لأحد حق فيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا عبد الله من اليمن يقول: نعلم أن الدعاء للمسلمين يجوز، فهل تجوز الصدقة بنية أنها لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات؟ الجواب: لا مانع من أن يتصدق الإنسان للمسلمين وأن يدعو للمسلمين، لكن يحرص على أن تكون الصدقة تكون حلالا، يعني تكون من مال طيب، يحرص على هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذا عبد الله علي العماد من جدة يقول: هل الاستخفاف بالكبيرة يعد بأن المستخف كافر خارج من الملة؟ الجواب: من المعلوم أن أدلة التشريع مما دلت عليه بيان الكبائر وبيان الصغائر، والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. وموقف المسلم، الموقف الذي يجب عليه هو أن لا يفعل هذا الشيء ابتداء، وإذا فعله فإنه يسارع إلى التوبة. أما الشخص الذي لا يعمل، لا يعني ما يعمل هذه الكبائر، ولكنه يستخف بها، استخفافه فيها في الحقيقة هو استخفافه في الأدلة التي دلت على تحريمها، كالأدلة الدالة على تحريم الزنا، والأدلة الدالة على تحريم قتل النفس بغير حق، والأدلة الدالة على تحريم الخمر. فهو مستخف بالقرآن ومستخف بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. يسأل عن حكم تغطية العينين والكفين للمرأة إذا خرجت خارج البيت. الجواب: المرأة بإمكانها أنها تجعل نقابا تظهر إحدى عينيها، ومن أجل أن ترى الطريقة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مقديش وعاصمة الصومال من حسن عبد الله عبد الله، يقول: هل يجوز الاعتماد على ما أستفيد منه في الإنترنت من العلوم الإسلامية، بيد أني لا أعرف من ولا مصدر هذه المعلومات؟ الجواب: الإنسان عندما يريد أن يستفيد من علم غيره لا بد أن يكون على معرفة من ذلك الشخص، فقد يكون الشخص على مستوى من العلم يوثق بما يقوله، وقد لا يكون على مستوى الثقة، وبناء على ذلك فلا تأخذ العلم إلا ممن تثق به، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح لي أنواع الكفر. الجواب: الإنسان يكون كافرا بالجحود، بمعنى يجحد وجود الله، ويجحد مثلا يجحد القرآن، ويجحد الرسالة، وما إلى ذلك، فهذا يسمى كفر الجحود، وقد يقر بذلك في قرارة قلبه، ولكنه يكون معاندا، فهذا يسمى بكفر العناد. وقد مثلا يكون عند الإنسان شك، وهذا يسمى كفر الشك، يعني يشك في رسالة الرسول، يشك في القرآن وما إلى ذلك، فهذا يسمى بكفر الشك. وقد يكون الإنسان مصدقا بلسانه ولكنه غير مقر بقلبه، فهذا يسمى كفر النفاق. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول بأن عنده مبلغ له أكثر من 3 سنوات أو 4 سنوات، هل عليه زكاة مع العلم أنه يقول يمكن أن يكون له هذا المبلغ ولا يدري ماذا يفعل بها أو كذا نحو ما كتب؟ الجواب يبدو أن هذا الشخص قد جعل المبلغ عنده ولم يشغله في التجارة، وإذا كان كذلك فإن وجوده عنده وعدم تشغيله، فإن عدم تشغيله في التجارة لا يمنع من وجوب الزكاة فيه، فعليه أن يزكيه عن جميع السنوات الماضية، ويبدأ الحول من أول وقت تملك فيه هذا المبلغ. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول أيضا بأن هناك مبالغ له عند أشخاص ويمكن ما ترجع لها سنوات، فهل علي الزكاة فيها؟ الجواب الواجب هو يعني الأصل هو وجوب الزكاة فيها، وإذا كان هناك مانع، يعني مانع عيني يمنع من رجوعها إليك، فلا بد من بيانه حتى تجاب عنه. وبالله التوفيق. أيضا يقول بأنه وجد مبلغ من المال وله عنده مدة 4 أو 5 أشهر، فماذا يفعل به؟ هل يعطيها أحد من المساكين؟ الجواب إذا لم تجد صاحبه فلا مانع من أن تتصدق به على نية من هو ملك له. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذا محمد عبد صالح مطر من اليمن، محافظة الحويت، من بني سعد. سمعت أن الصلاة بعمامة أو بغطاء الرأس تعدل 25 صلاة بدونها، فهل هذا صحيح؟ الجواب الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع هو لب الصلاة، فالإنسان عندما يقوم للصلاة يحاول بقدر الاستطاعة أن يكون خاشعا بقلبه، ويكون خاشعا بقوله، ويكون خاشعا بجميع جوارحه. أما كون إن العمامة لها تأثير في زيادة درجات الصلاة، فهذا الحديث الذي ذكره لا أعلم عن صحته. وبالله التوفيق. أيضا يسأل عن التكبير والتهليل عند حمل الميت إلى المقبرة، هل هذا جائز؟ الجواب إذا كبر الإنسان أو ذكر الله سبحانه وتعالى ما في مانع. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. وبالله التوفيق. صلى الله عليك. وإذا كان على بصيغة جماعية بينهم كما لا يفعل. إذا كان بصيغة جماعية فهذا بدعة، هذا يعتبر من البدع الإضافية، لأن هذا لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا من جهة القول ولا من جهة الإقرار، يعني أنه سمع أحد يفعل ذلك فأقره. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول سمعت بأن رجل يقول بعد الأذان وبعد طلب الوسيلة والفضيلة يطلب الفاتحة على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ الجواب هذا من البدع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، فلا يجوز للإنسان أن يحدث شيئا في هذه الشريعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له الله سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع حول القات، ما حكم القات؟ الجواب من قواعد هذه الشريعة أن الأصل في المنافع الإباحة، وأن الأصل في المضار هو التحريم. وجاءت الأدلة التي تقرر هذين الأصلين، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى بين يعني نماذج من الأمور المحرمة، من الأمور الضارة، وبين الأمور النافعة. وبناء على ذلك نرجع إلى القات، هل القات هذا أضار أم أنه نافع؟ المعلومات التي يعرفها، التي أعرفها أنا المعلومات عن هذا الشيء، هو أضار. وبناء على ذلك فإنه يندرج في الأدلة الدالة على تحريم، على التحريم، فيكون محرما. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب المتابعة. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.